قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما القرية التي أمطرت مطر السوء فقرية لوط. حدثنا علي بن حسين، حدثنا المقدمي، حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا أبو رجاء قال: سمعت الحسن قرأ: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، قال: هي والله بين الشام والمدينة. قوله تعالى: أفلم يكونوا يرونها، الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: لا يرجون، أي لا يخافون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريح، حدثنا سعيد عن قتادة: لا يرجون نشورا، أي بعثا ولا حسابا. قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا، الآية. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: قال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، فيعجزكم 100 رجل منكم عن رجل منهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخر القصة. قوله تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. حدثنا محمد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فحدثنا يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعبديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، فقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى طائفا فلما مر بهم الثانية فغمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، وحتى إن أشدهم فيه وضاءة قبل ذلك لا يرفعه بأفضل ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم الرجل وما بلغ منكم وما بلغكم منه، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه، وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. قوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن: وسوف يعلمون، قال وعيد. قوله تعالى: من أضل سبيلا، تقدم تفسيره في هذه السورة. قوله تعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: رأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية، فإذا وجد حجرا أحسن منه يعبد الآخر ويترك الأول. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: رأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: ذلك الكافر اتخذ إلهه بغير هدى من الله ولا برهان، وأضله الله على علم، يقول: أضله في سابق علمه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا مبارك عن الحسن: رأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: لا يهوى شيئا إلا اتبعه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا بن أبي زائدة، أنبانا بن المبارك عن الحسن في قوله: رأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: ذلك المنافق نصب هواه، فما هو من شيء ركبه. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريح، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: رأيت من اتخذ إلهه هواه، والله كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. قوله تعالى: أفأنت تكون عليه وكيلا. حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الأعلى بن جهاد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وكيلا قال ناصر. قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وذكر أيضا حديث سلمان الفارسي: القلوب أربعة، قلب أغلف فذلك قلب الكافر، الحديث إلى آخره. وقد تقدم قوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاه، إن قلت لبعضهم كل لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. كذلك الكافر، إن أمرته بخير أو نهيته عن شر ووعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. قوله تعالى: بل هم أضل سبيلا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله أضل سبيلا يقول أخطأ للسبيل. قوله تعالى: لم تر إلى ربك كيف مد الظل. حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد العزيز الطلاس حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي. قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قال: أزالته عنكم الشمس. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مد الظل يقول ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. حدثنا أبي حدثنا أصبه بن الفرج أخبرنا ابن وهب أنبانا عمرو بن الحارث عن قيس الحاجب سمع أبا حفص المديني سمع ابن عباس يقول في قول الله: مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، قال: هو بعد الفجر قبل طلوع الشمس. روي عن ابن عمر وأبي مالك وسعيد بن جبير وأبي العالية وإبراهيم النخعي ومسروق والحسن والضحاك والسدي وقتادة وأبي سنان الشيباني نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد كيف مد الظل، قال: الغداة قبل طلوع الشمس. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد بيروتي قراءة حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه مد الظل، قال ابن عطاء: قبل طلوع الشمس غدوة. حدثنا علي بن حسين حدثنا شيبان حدثنا مبارك عن الحسن في قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قال: مده من المشرق إلى المغرب وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سليمان ابن نضلة الخزاعي عن مسلم بن خالد عن أيوب بن موسى في قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قال: الأرض كلها ظل ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس. قوله تعالى: ولو شاء لجعله ساكنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولو شاء لجعله ساكنا يقول دائما. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد لجعله ساكنا لا تصيبه الشمس ولا يزول. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا ابن أبي زائدة أنبانا مبارك عن الحسن ولو شاء لجعله ساكنا قال يدعه كما هو ظل ممدد. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا شيبان حدثنا مبارك حدثنا الحسن ولو شاء لجعله ساكنا قال أقره كما هو ممدود. قوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله الشمس عليه دليلا قال تحويه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يقول طلوع الشمس. حدثنا علي بن حسن الحسنجاني حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي في قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قال على الظل. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يقول تتبعه فتقبضه حيث كان. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قال أخرجت ذلك الظل فذهبت به. قوله تعالى ثم قبضناه إلينا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ثم قبضناه إلينا حوى الشمس إياه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير العبدي بن سليمان يعني أخاه عن حصين عن أبي مالك قبضناه إلينا قبضه حين تطلع. حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مبارك عن الحسن ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال القبض للظل. قوله تعالى قبضا يسيرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قبضا يسيرا يقول سريعا. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال خفية: حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا سباط عن السدي، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقول قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سليمان بن نظرة الخزاعي عن مسلم بن خالد عن أيوب بن موسى في قوله: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال قليلا قليلا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قول الله: مد الظل، قال: الظل فيما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فيما ذلك كله ظل، ثم جعلت الشمس عليك دليلا، ثم قبضه الرب تعالى قبضا يسيرا حتى إذا زالت الشمس على نصف النهار كان في انتقاص إلى أن تغرب الشمس. قال: إن النهار 12 ساعة، فأول الساعة ما بين طلوع الفجر إلى أن ترى شعاع الشمس، ثم إن الساعة الثانية إذا رأيت شعاع الشمس إلى أن يضيء الإشراق، عند ذلك لم يبقى من قرونها شيء وصفى لونها. قال: فهو فيما سمعنا إذا كانت في أرض مستوية أو في مكان لا يحول بينك وبينها شيء، فإذا كانت بقدر ما تريك عينك قيد رمحين، فذلك أول الضحى، وذلك أول ساعة من ساعة الضحى، ثم من بعد ذلك الضحى ساعتين، ثم الساعة السادسة حين نصف النهار، فإذا زالت الشمس عن نصف النهار فتلك ساعة صلاة الظهر، وهي التي قال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ثم من بعد ذلك العشي ساعتين، ثم إن الساعة العاشرة هي ميقات صلاة العصر، قال: وهي الأوصال، قال الله عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا، ثم بعد ذلك ساعتين إلى الليل. قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: النهار نشورا ينشر فيه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لمعايشهم ولحوائجهم ولتصرفهم. وهو قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا سباط عن السدي: أرسل الرياح، قال: إن الله جل وعز يرسل الرياح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرفا السماء والأرض حيث يلتقيان، فيخرجه من ثم، ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم يفتح أبواب السماء ليسيل الماء على السحاب، ثم تمطر السحاب بعد ذلك. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي: حدثنا إسحاق بن محمد المسيب، حدثنا إسحاق بن محمد المسيب عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن جماعة من التابعين عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. قوله تعالى: بشرا بين يدي رحمته. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: بشرا بين يدي رحمته، قال: يستبشر بها الناس. قوله تعالى: بين يدي رحمته. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسواط عن السدي: بين يدي رحمته، قال: أما رحمته فهو المطر. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تقدم تفسير الماء. حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي، حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ابن عباس: إن الماء لا ينجسه شيء يطهر ولا يطهره شيء، فإن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن ثابت عن أبي رافع أو عن أبي العالية: في طين المطر يصيب ثوب الرجل، فقرأ هذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حدثنا أبي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن أبي جعفر الرازي، حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير، وطرق البصرة قذرة، فصلى فقلت له، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال: طهره ماء السماء. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال: أنزل الله ماء طهورا لا ينجسه شيء. قوله تعالى: لنحيي به بلدة ميتا. حدثنا أبي، حدثنا علي بن جعفر الأحمر، حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن عمه عبد الرحمن عن عكرمة قال: ما أنزل الله عز وجل من السماء قطرة إلا كانت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. حدثنا أبي، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سيارة عن خالد بن يزيد قال كان عند عبد الملك بن مروان قال فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد منه من السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، وأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات، وأما النبات فمما كان من السماء. قوله تعالى ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي قوله أنعاما قال الراعية. قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث طاووسا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين عباده. وقرأ ولقد صرفناه بينهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن نضر بن عربي عن عكرمة ولقد صرفناه بينهم قال الغيث يسقي هذه ويمنع هذه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد بن كثير بن الصلت المديني بالمدينة قال سمعت إسحاق بن إبراهيم بن الصلت يقول عن عمر مولى غفرة قال كان جبريل في موضع الجنائز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب. فقال جبريل عليه السلام يا نبي الله هذا ملك السحاب فاسأله. فقال تأتينا سكاكا مختمة اسق بلاد كذا وكذا كذا وكذا قطرة. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وإن الله عز وجل قسم هذا الرزق بين عباده وصرفه بينهم. قوله تعالى ليذكروا حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر قال سألت عطاء الفرساني عن قول الله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال القرآن ألا ترى إلى قوله فيها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن نضر بن عربي عن عكرمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا قال قيل له ما كفرهم قال يقولون مطرنا بالأنواء فأنزل الله في الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل أمة في كل قرية نذيرا حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في كل قرية نذيرا قال لها رسل. قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أن بان أصبر قال سمعت ابن زيد في قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا قال يريد الإسلام والدين. وقرأ واغلظ عليهم. وقرأ وليجدوا فيكم غلظة. وقال هذا الجهاد الكبير. قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا هان بن سعيد عن جويبر عن الضحاك قال المرج إرسال واحد على الآخر. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد مرج البحرين قال أفاض أحدهما في الآخر. حدثنا أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ الفضيل بن خالد عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله وهو الذي مرج البحرين يقول خلع أحدهما على الآخر فلا يغير أحدهما طعم الآخر. قوله تعالى البحرين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد مرج البحرين قال بحر السماء وبحر الأرض. وروي عن عطية ومجاهد قال بحر في السماء وبحر في الأرض. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن رجل عن الحسن مرج البحرين قال بحر فارس والروم. قوله تعالى هذا عذب فرات. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن عطاء وأما الفرات فالماء العذب وهي قوله وهذا ملح أجاج وأما الأجاج فالماء المالح. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وهذا ملح أجاج أي مر. قوله تعالى وجعل بينهما برزخا حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن وجعل بينهما برزخا قال هو اليبس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال البرزخ عرض الدنيا. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد برزخا قال محبسا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله برزخا قال بينهما البرزخ وهو الأجل ما بين الدنيا والآخرة. وجه الثالث أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله برزخا، قال البرزخ التخوم، وفي الحاشية التخوم معالم الأرض وحدودها. الوجه الرابع، حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد برزخا حجازا لا يراه أحد، لا يختلط العذب بالبحر، ولا يختلط بحر الروم وفارس وبحر الروم ملح. قال ابن جريج: فلم أجد بحرا عذبا إلا الأنهار العذاب تمور فيه بينهما مثل الخيط الأبيض، فإذا رجعت لم ترجع في طريقهما من البحر شيء، والنيل زعموا ينصب في البحر، فلم أجد في قول مجاهد العذب بالبحر، فلم أجد العذاب إلا الأنهار. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا هاني بن سعيد عن جويبر عن الضحاك قوله وحجرا محجورا، قال: جعل بينهما حاجز من أمره لا يسيل المالح على العذب ولا العذب على المالح. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس وحجرا محجورا يقول: حجز أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه، وهو مثل قوله وجعل بين البحرين حاجزا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا الشباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وحجرا محجورا لا يختلط البحر بالعذب. وروي عن قتادة أنه قال: حجر العذب عن المالح والمالح عن العذب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، قال: جعل بينهما سترا لا يلتقيان. قال: والعرب إذا كلم أحدهما الآخر بما يكره قال: سترا دون الذي تقول. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن سلمة عن قصيف في قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، قال: حجازا محجوزا. قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر، حدثنا أبو عامر، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لو أن الماء الذي يكون منه الولد صب على صخرة لأخرج الله منها ما قدر، ليخلق الله نفسا هو خالقها. قوله تعالى: فجعله نسبا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال: حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: النسب الرضاع. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ذكر الله الصهر مع النسب، وحرم 14 امرأة، 7 من النسب و7 من الصهر، واستوى تحريم الله في النسب والصهر. قوله تعالى: وصهرا. حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن معبد، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه نسبا وصهرا قال: الرضاعة من الصهر. حدثنا علي ابن الحسين، حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: الصهر الختونة. قوله تعالى: وكان ربك قديرا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، سمعت الله يقول وكان الله كأنه شيء كان. قال: أما قوله وكان الله فإنه لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ويعبدون من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر وكان الكافر على ربه ظهيرا قال أبو جهل، وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية مثل ذلك. قوله تعالى: على ربه ظهيرا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله وكان الكافر على ربه ظهيرا يقول عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان زنيج، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة عن ليث عن مجاهد وكان الكافر على ربه ظهيرا قال يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. حدثنا علي بن حسين ابن الجنيد، حدثنا ابن أبي حماد، حدثنا الصباح بن محارب، حدثنا محمد بن أبان عن زيد بن أسلم قوله وكان الكافر على ربه ظهيرا قال مواليا. قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الفزاري، حدثنا شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت وما أرسلناك إلا مبشرا قد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن فقال انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد نزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. قوله تعالى إلا مبشرا ونذيرا. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله مبشرا قال يبشر بالجنة، ونذيرا قال ونذيرا من النار، وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله قل ما أسألكم عليه من أجر، قال قل لهم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا. قري على يونس بن عبد الأعلى عن بانا ابن وهب أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في قول الله قل ما أسألكم عليه من أجر يقول لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا. أخبرنا أبو يزيد القرطوسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد قل ما أسألكم عليه من أجر يقول لا أسألكم على القرآن أجرا. قوله تعالى من أجر. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس من أجر يقول عرضا من عرض الدنيا. قوله تعالى إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي بطاعة الله. قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قوله وتوكل على الحي أي ارضى به من العباد. قوله تعالى على الحي الذي لا يموت. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن النفيل قال قرأت على معقل يعني ابن عبيد الله عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال لقي سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن سعيد عن قتادة قوله الحي قال الحي الذي لا يموت. وفي الحاشية سعيد الأول هو ابن عامر الضبعي الثاني هو ابن أبي عروبة. قوله تعالى وسبح بحمده. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة يعني قوله وسبح بحمده أي بمعرفته وطاعته. قوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا وبه عن قتادة خبيرا قال خبير بخلقه. قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ابن الفضل الرازي حدثنا ابن إسحاق قوله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال ابتدع السماوات والأرض ولم يكون بقدرته لم يستعن على ذلك بأحد من خلقه ولم يشركه في شيء من أمره بسلطانه القاهر وقوله النافذ الذي يقول به لما أراد أن يكون له كن فيكون ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أخبرنا محمد بن حماد فيما كتب إلي أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعة وسميتها السماوات ثم أمرت الماء ينبثق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك فسميت جميع ذلك الأراضين وجميع الماء البحار. قوله تعالى في ستة أيام. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال يوم مقداره ألف سنة. قوله تعالى ثم استوى على العرش. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة قوله ثم استوى على العرش قال اليوم السابع. حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول إن الله بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة وخلق في ساعة النتن الذي يسقط على ابن آدم إذا مات لكي يقبر. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ثم استوى يقول ارتفع وروي عن الحسن وربيع بن أنس مثل قول أبي العالية. قوله تعالى العرش تقدم تفسيره. قوله تعالى الرحمن تقدم تفسيره. حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. قوله تعالى فاسأل به خبيرا. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي أنبان بن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله فاسأل به خبيرا قال: ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان وأبو عامر بن مراد، قالوا: أنبأنا إسحاق بن منصور، حدثنا يعقوب القمي عن أبي عبيدة، قال أبو محمد كذا قال، وإنما هو عبيد بن حميد، عن شمر بن عطية: الرحمن فاسأل به خبيرا، قال: هذا القرآن خبيرا. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا بن أبي زائدة، أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره. حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا محبوب يعني ابن محمد القواريري عن طلحة عن عطاء: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا أحمد بن يزيد الحلواني، حدثنا هارون بن حاتم قال: سمعت حسين الجعفي يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قال جوابها: الرحمن علم القرآن. قوله تعالى: أنا اسجدوا لما تأمرنا، وزادهم نفورا. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو الزنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قولهم: إنه قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الذي تأتي به رجل من أهل اليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لن نؤمن به أبدا. وأنزل عليه فيما قالوا من ذلك: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنا اسجدوا لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن الصباح، حدثنا علي بن حفص، حدثنا حبان بن علي عن سعد عن ابن طريف عن الأصبغ بن النباتة عن علي قال: إن الشمس إذا طلعت هتف معها ملكان موكلان بها فيجريان معها ما جرت، حتى إذا وقعت في قطها قيل لعلي: وما قطها؟ قال: حذا بطنان العرش. قال: فتخر الساجدة حتى يقال لها امضي فتمضي بقدر الله، فإذا طلعت أضاء وجهها لسبع سماوات وقفاها لأهل الأرض، يعني قوله: جعل في السماء بروجا. قال: وفي السماء 360 برجا، كل برج منها أعظم من جزيرة العرب، للشمس في كل برج منها منزل تنزله. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال: قصورا في السماء فيها الحرس. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن يحيى بن رافع: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال: قصورا في السماء. وروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرضي وأبي صالح في إحدى الروايات وإبراهيم النخعي والأعمش أنها القصور. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو سامع عن إسماعيل عن أبي صالح: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال: الكواكب العظام. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال: نجوما. وروي عن مجاهد والحسن وقتادة مثل ذلك. قوله تعالى: وجعل فيها سراجا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن الصباح، حدثنا علي بن حفص، حدثنا حبان بن علي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي يعني قوله: وجعل فيها سراجا، قال: إن الشمس إذا طلعت أضاء وجهها لسبع سماوات وقفاها لأهل الأرض. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه أنبأنا الحسين ابن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: وجعل فيها سراجا، قال: سراجا شمسا. قوله تعالى: وقمرا منيرا. أخبرنا عبيد بن محمد بن حمزة فيما كتب إليه، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله: وقمرا منيرا، أي مضيئا. قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الليل كان قبل أو النهار، قال: أرأيتم السماوات حيث كانتا رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عكرمة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين منه الليل والنهار. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أبانا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب يقول: قال عزير: اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك، فأتى على مشيئتك، لم تأني فيه مؤنة ولم تنصب فيه نصب، كان عرشك على الماء، والظلمة والهواء والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك، والخلق مطيع لك خاشع من خوفك، لا يرى فيه نور إلا نورك، ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك. ثم فتحت خزانة النور وطريق الظلمة، فكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك. قوله تعالى: خلفة، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة قال أبيض وأسود. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن إدريس عن الحكم عن مجاهد الذي جعل الليل والنهار خلفة قال سواد الليل من بياض النهار. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة قال مختلفات هذا أسود وهذا أبيض وإن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار وينسى بالنهار ويذكر بالليل. حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا أبو داود حدثنا أبو حرة عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو أقضيه وتلا هذه الآية جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله جعل الليل والنهار خلفة يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار أو من النهار أدركه بالليل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يقول جعل الليل خلفا من النهار والنهار خلفا من الليل لمن فرط في عمله أن يقضيه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبده وأبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن أبي سهل عن الحسن جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال من لم يستطع أن يعمل بالنهار فليعمل بالليل ومن لم يستطع أن يعمل بالليل فليعمل بالنهار في كل واحد منهما خلف من الآخر. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو الأشب قال سمعت الحسن يقول جعل الليل والنهار خلفة الآية قال من عجز بالليل كان له في النهار مستعتب ومن عجز بالنهار كان له في الليل مستعتب. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا حكم عن عكرمة في قوله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال خذ من ليلك حظك فإن فاتك من نهارك فمن ليلك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن عمر بن قيس الماصر قال سمعت مجاهدا يقول في قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة قال هذا يخلف ذا وهذا يخلف ذا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الآية كلها قال لو لم يخلقه خلفة لم يدري أحد كيف يعمل لو كان الدهر كله ليلا كيف يدري أحد كيف يصوم وكان الدهر نهارا كله كيف يدري أحد كيف يصلي. قال والخلفة يخلفان يذهب هذا ويأتي هذا جعلهما خلفة لعباده وقرأ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قوله تعالى لمن أراد أن يذكر. حدثنا الحسين بن حسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله العروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أن يذكر آية له. حدثنا أبي حدثنا معل بن أسد حدثنا محمد بن سواء حدثنا جويبر عن الضحاك لمن أراد أن يذكر قال يتعظ قوله تعالى أو أراد شكورا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أو أراد شكورا شكرا نعمة ربه عليه فيها. حدثنا أبي حدثنا المعلى بن أسد حدثنا محمد بن سواء حدثنا جويبر عن الضحاك قوله أو أراد شكورا قال طاعة قوله تعالى وعباد الرحمن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن عباس وعباد الرحمن قال هم المؤمنون يمشون على الأرض هونا قوله تعالى الذين يمشون. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عيسى بن خالد الخراساني حدثنا أبو سنان عن الضحاك في قوله يمشون على الأرض قال يمشون يعملون على الأرض قوله تعالى هونا. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن مسلم بياع الملائي عن مجاهد عن ابن عباس يمشون على الأرض هونا قال علماء حلماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محاربي عن جويبر عن الضحاك هونا قال أعفاء أتقياء حلماء. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن أبي الأشهب عن الحسن يمشون على الأرض هونا قال حلماء. روي عن سيد بن جبير في إحدى الروايات وميمون بن مهران مثل قول الحسن. حدثنا أبي حدثنا صالح بن زياد الرقي حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي حدثنا النضر بن عربي عن ميمون بن مهران في قوله هونا قال حلماء بالسريانية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحان بن عباس في قوله هونا قال بالطاعة والعفاف والتواضع. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدمي حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن أبي عمران الجوني يمشون على الأرض هونا قال بالعبرانية يمشون على الأرض حلماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكر النخعي أبو بكير النخعي عن ليث عن مجاهد يمشون على الأرض هونا قال بالسكينة والوقار. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري حدثنا جسر عن الحسن في قوله هونا قال الهون بالعربية السكينة والحلم والوقار. قال فالمؤمن حليم وإن جهل عليه حلم ولا يظلم وإن ظلم غفر ولا يبخل وإن بخل عليه صبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا مبارك عن الحسن قوله يمشون على الأرض هونا قال الهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار. حدثنا المدر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علم بالآخرة فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أما والله ما أحزنهم حزن الناس ولا تعاظم في أنفسهم شيء طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النار إنه من لا يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل. ربنا المبارك قال علمه وحضر عذابه. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن سليم حدثنا قتادة في قوله يمشون على الأرض هونا قال تواضعا لله لعظمته كانوا لا يجاهلون أهل الجهل. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عباد بن زكريا حدثنا يحيى بن يمان عن أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم يمشون على الأرض هونا قال لا يفسدون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله يمشون على الأرض هونا قال لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون ولا يفسدون في الأرض. حدثنا علي بن الحسين حدثنا قاسم بن عيسى الواسطي الطائي حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الضحاك في قوله هونا سريانية وقال هو هونا. قوله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون. حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري حدثنا جسر عن الحسن في قول الله وإذا خطبهم الجاهلون قال وسلاما. قال المؤمن حليم وإن جهل عليه حلم الحديث وهو معاد. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن المبارك بن مجاهد عن جويبر عن الضحاك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال إذا سفه عليه الجاهل قالوا عليك السلام. قوله تعالى الجاهلون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني السفهاء من الكفار. قوله تعالى سلاما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سدادا. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب حدثنا سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سدادا من القول. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن عمرو عن الحسن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال السلام عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله قالوا سلاما يعني ردوا معروفا. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا مبارك عن الحسن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال علماء لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون ثم ذكر ليلهم خير ليل. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أهل حياء وكرم يعفون ويكنون. قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يصلون بالليل وهم في ذلك سجود وقيام. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو الأشهب حدثنا الحسن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال هذا ليلهم إذا خلوا فيما بينهم وبين ربهم يروحون من أطرافهم. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا مبارك عن الحسن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدا لربهم تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. قال الحسن لأمر ما سهر ليلهم ولأمر ما تخشع لهم نهارهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد قتادة في قوله يبيتون لربهم سجدا وقياما. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين أو أربعة. قوله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. حدثنا أبو زرع حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما. قال: اعلموا أن كل غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا مبارك عن الحسن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا الآية. قال: كل شيء يصيب ابن آدم يزول عنه وليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض. حدثنا أبو زرع حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب: إن عذابها كان غراما. قال: ما نعيم في الدنيا. حدثنا أبو زرع حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله: إن عذابها كان غراما. قال: إن الله جل وعز سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها عليه. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: إن عذابها كان غراما. قال: سألهم عن النعيم فلم يأتوا به فأغرمهم فأدخلهم النار. أخبرنا عبد الله بن محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي. حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن سليمان التيمي قال: سمعته وسأله رجل فقال: يا أبا المعتمر، رأيت قول الله إن عذابها كان غراما؟ ما الغرام؟ قال: الله أعلم. ثلاثا. ثم قال: كل أسير لا بد أن يفك أساره يوما أو يموت، إلا أسير جهنم فهو الغرام ولا يفك أبدا. قوله تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل: مكانك حتى تتحف. قال: فيسقى كأسا من سم الأساوذ والعقارب. قال: فتميز الجلد على حدة، والشعر على حدة، والعصب على حدة، والعروق على حدة. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجبابا فيها حيات أمثال البخت، في الحاشية جبابا جمع جب وهي البئر، فيها حيات أمثال البخت، وعقارب أمثال البغال الدلم، في الحاشية الدلم جمع أدلم وهو الأسود الطويل. قال: فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها، فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم، فكشطت لحومهم إلى أقدامهم، فإذا وجدت حر النار رجعت. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: والذين إذا أنفقوا قال: هم المؤمنون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: لم يسرفوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن عباس: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. قال: لا يسرفون فينفقون في معصية الله. قرية على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. قال: لا ينفقه في باطل. حدثنا أبو سعيد رشد حدثنا عبد السلام بن حرب أنبان مغيرة عن إبراهيم في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. حدثنا أبي حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: في المال ثلاث خصال: إن نجا من خصلة كان قمن ألا ينجو من الثنتين، في الحاشية قمن أي خليق وجدير، وإن نجا من ثنتين كان قمن ألا ينجو من الثالثة، وينبغي أن يكون أصله من طيب، فأيكم الذي يسلم كسبه ولم يدخله إلا طيبا، فإن سلم فأيكم الذي أدى الحقوق كلها، فإن سلم من هذه فإنه ينبغي له أن يكون في نفقته ليس بمسرف ولا مقتر. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يأكلون طعاما يريدون به نعيما، ولا يلبسون ثوبا يريدون به جمالا، كانت قلوبهم على قلب واحد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا إبراهيم بن نشيط قال: سألت عمر مولى غفرة عن الإسراف ما هو؟ قال: ليس شيء أنفقته في طاعة إسراف، يعني في طاعة الله. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا قال لم يسرفوا في معاصي الله وكل ما أنفق في معصية الله وإن قل فهو إسراف. حدثنا أبي حدثنا وليد بن صالح النحاس حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن داود بن أبي هند قال قلت للحسن الرجل يصنع الطعام ينفق فيها النفقة الكثيرة قال ليس في الطعام إسراف. حدثنا علي بن حسين حدثنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون بن سفيان بن حسين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة فقالوا ما السرف؟ قال ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. قال سفيان بن حسين وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف. حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام قال ابن سيرين إذا سئل عن السرف ما هو قال النفقة في غير حقها. حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب أنبانا بقية عن هشام عن الحسن قال ليس في النفقة في سبيل الله سرف. حدثنا أبي حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبي حدثنا رجل عن الحسن قال من الإسراف أن يأكل الرجل كل ما اشتهى قوله تعالى ولم يقتروا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يقتروا قال هم المؤمنون ولا يقتروا فيمنعوا حقوق الله. قرئ على يونس ابن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أخبرنا خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان يقول ولم يقتروا يقول لا يمنعه من حق ولا ينفقه في باطل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام حدثنا مغيرة عن إبراهيم ولم يقتروا قال لا يجيعهم ولا يعريهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في قوله ولم يقتروا قال لم يقصروا عن الحق. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله وما أمسك عن طاعة الله وإن كثرت فهو اقتار قوله تعالى وكان بين ذلك قواما. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا رواد عن المسعودي عن قتادة عن مطرف بن الشخير قال العلم خير من العمل وخير الأمور أوسطها والحسنة بين السيئتين ذلك بأن الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يقول سيئة ولم يقتروا يقول سيئة وكان بين ذلك قواما يقول حسنة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا إبراهيم بن النشيط قال سألت عمر مولى غفرة قلت له ما القوام؟ قال القوام أن لا تنفق في غير حق ولا تمسك من حق هو عليك. حدثنا أبي حدثنا بشر بن آدم ابن أبنتي أزهر بن سعد حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي سليمان عن وهب ابن منبه وكان بين ذلك قواما قال الشطر من أموالهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في قوله وكان بين ذلك قواما قال عدلا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكان بين ذلك قواما قال إن الله عز وجل قد أقاتكم قيتة فانتهوا إلى قيتة الله وفي الحاشية القياتة من القوت. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت ابن زيد يقول في قول الله وكان بين ذلك قواما والقوام بين ذلك أن تنفقوا في طاعة الله وتمسكوا عن محارم الله. قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله بن نمير بان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا عبد الرزاق بن مامر عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أو قاله وغيري أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. حدثنا أبي حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا حجاج عن محمد عن ابن جريج عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس إن أناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاتخة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق، وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك، وينهاك أن تزني بحليلة جارك. قال سفيان: وهو قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. حدثنا أبي، حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، حدثنا شعبة، حدثنا يزيد الراشك عن أبي مجلس قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، سأله رجل عن الشرك فقال: أن تجعل مع الله إلها آخر. قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني نفس المؤمن. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو هشام، حدثنا ابن أبي غنية عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قالهم أهل الذمة. قوله تعالى: التي حرم الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. قوله تعالى: إلا بالحق. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا: يا نبي الله، ما حقها؟ قال: النفس بالنفس، والثيب الزاني والمرتد عن الإسلام والتارك لدينه فغير إيمانه المفارق للجماعة. قوله تعالى: ولا يزنون. حدثنا علي بن الحسن الأسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم عن الشعبي قال: مسروق: إني لأعجب ممن يقول إن القذف أشد من الزنا، وقد قرن الله الزنا بالقتل والإشراك. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: ومن يفعل ذلك من هذه الثلاث يلقى أثاما. وفي قوله يلقى أثاما يعني جزاؤه أثاما. قوله تعالى: يلقى أثاما. حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو: أثاما قال: واد في جهنم. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير في إحدى الروايات: وعكرمة مثل ذلك. فوران عباس بن الوليد بن مزيد أنبانا محمد بن شعيب أنبانا سعيد بن بشير أن قتادة حدثهم أن أثاما أوديتهم في جهنم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا علي بن زنجة ومحمد بن علي قال: حدثنا علي بن حسن أنبانا الحسين عن يزيد النحوي عن عكرمة حدثهم: يلقى أثاما أودية في جهنم فيها الزنات. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أين كالا كنا نحدث أنه واد في جهنم، وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا سباط عن السدي: يلقى أثاما قال: جزاء. قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: يضاعف له أي عذاب الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ويخلد. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن أسلم الطرسوسي، حدثنا محمد بن سعيد القطان عن عيسى بن راشد عن أبي عون الأنصاري أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كل شيء في القرآن خلود، فإنه لا توبة له. قوله تعالى فيه: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ويخلد فيه، يعني في العذاب. وفي قوله: له مهانا، يعني يهان فيه. قوله تعالى: إلا من تاب. حدثنا أبي، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب. قال: كانت هذه في الجاهلية. حدثنا أبي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن أبي إياس معاوية بن قرة أخبرنا شهر بن حوشب أنه سمع ابن عباس يقول: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بعد قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بسنة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قال: نزلت هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية في كفار مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب وحشي غلام المطعم بن عدي بن نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: إني قد أشركت وزنيت وقتلت، وكان قتل حمزة ابن عبد المطلب يوم أحد. قال: هل لي من توبة؟ فنزلت فيه: فاستثنى إلا من تاب، يعني من الشرك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا إبراهيم بن المختار وأبو زهير عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد قال: لما أسلم وحشي أنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال وحشي وأصحابه: فنحن قد ارتكبنا هذا كله. فأنزل الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال ونزلت في المشركين قالوا كيف تأمرنا يا محمد أن نتبعك وأنت تقول إنه من أشرك أو قتل أو زنى فهو في النار؟ فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سليمان يعني أخاه عن حسين عن أبي مالك قال لما نزلت هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا أشركنا في الجاهلية وقتلنا فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة إلا من تاب أي من ذنوبه. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا قال هم الذين يتوبون فيعملون بطاعة الله. قوله تعالى وآمن. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وآمن يعني وصدق بتوحيد الله. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد عن بان سعيد عن قتادة وآمن أي بربه وفي قوله وعمل عملا صالحا أي فيما بينه وبين الله عز وجل. قوله تعالى فأولئك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله فأولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال هم المؤمنون. قوله تعالى يبدل الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله يبدل الله يعني حول الله. حدثنا أبي حدثنا أبو حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في قول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يجعل سيئاتهم حسنات. قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال ليأتين الله بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات قيل من هم يا أبا هريرة قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع عن بناه هشيم عن بنا يوسف بن عبيد عن شعيب بن الحباب قيل لأبي العالية إن ناسا يقولون ودوا أنهم استكثروا من الذنوب فقال أبو العالية ولمن يقولون كذلك قال قيل يتأولون هذه الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا هذه الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبو عوان عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال بدلنا بعد حره خريفا وبعد طول النفس الوجيفا. حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال هم المؤمنون كانوا قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات وأبدلهم مكان السيئات الحسنات. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء السعيد في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يبدلهم بمكان الشرك الإسلام وبمكان القتال الكف وبمكان الزنا العفاف. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن البصري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال التبديل في الدنيا أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إيمانا وإسلاما. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر عن سعيد فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين المشركين وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم حدثنا سهل بن أبي الصلت قال سمعت الحسن يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال هذه ليست لكم هذه في أهل الشرك. حدثنا أبي حدثنا حسن بن قزعة حدثنا حسين بن نمير حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ميسرة أبي جميلة في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال هم الذين ولدوا إلى الإسلام من المشركين. قري على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا رجل عن عمرو بن الحارث أن عطاء بن أبي رباح قال في قول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال إنما هذا في الدنيا الرجل يكون على الهيئة القبيحة ثم يبدله الله بها خيرا. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال ذكر الله بعد نسيانه وطاعة الله بعد معصيته. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة وعالم قال حدثنا ثابت يعني ابن يزيد أبو زيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال يعطى رجل يوم القيامة صحيفة فيقرأ عليها فإذا سيئاته فإذا كاد يسوء ظنه ينظر في أسفلها فإذا حسنات ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن علي بن الحسين يبدل الله سيئاتهم حسنات قال في الآخرة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وقرأ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يغفرها لهم فيجعلها حسنات. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حمزة عن أبي العفيف وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قلت لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عملوا بالحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فإن حسناتنا، فعند ذلك محى الله السيئات وأبدلها حسنات، فعند ذلك قالوا ها أمقرأوا كتابية فهم أهل الجنة. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما تقدم تفسير كان غير مرة في هذه السورة. قوله تعالى غفورا حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح الشماس عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة قال جاءت امرأة فقالت هل لي من توبة؟ إني زنيت وولدت وقتلته، فقلت لا ولا نعمة عين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة، ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، أما كنت تقرأ هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السلمي الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يحدث قال جاء شيخ كبير هرم قد سقطت حاجباه على عينيه، فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت. قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. قال فولى الرجل يكبر ويهلل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله كان الله غفورا يعني لما كان في الشرك رحيما يعني رحيما بهم في الإسلام. قوله تعالى ومن تاب وبه عن سعيد بن جبير قوله ومن تاب قال تاب الله عليه. قوله تعالى وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله تعالى والذين لا يشهدون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يعني ابن أسلم في قول الله والذين لا يشهدون الزور قال هؤلاء المهاجرون. قوله تعالى لا يشهدون الزور. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة لا يشهدون الزور قال لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا يمالئونهم فيه. قوله تعالى الزور حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر الأسدي البزار عن ابن الحنفية والذين لا يشهدون الزور قال اللهو والغناء، وروي عن مجاهد وأبي الجحاف أنه الغناء. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال الشرك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال كلام الشرك. حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سعيد أبو بكير النخعي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة والذين لا يشهدون الزور قال لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم، وروي عن السدي نحو قول الضحاك. وجه الثالث حدثنا الأشج أخبرنا عبد الرحمن بن سعيد الخراز حدثنا الحسين بن علي الحسين بن عقيل عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين، وروي عن أبي العالية وطاووس والربيع بن أنس والمثنى بن الصباح نحو ذلك. وجه الرابع حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أبو قتيبة البصري قال سمعت ابن سيرين يقول في قوله والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين، وفي الحاشية الشعانين عيد من أعياد النصارى، هو الأحد السابق للفصح وبداية الأسبوع المقدس. الوجه الخامس، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عمرو العنقزي، بانا مسلم بن جعفر الأحمسي عن عمرو بن قيس في قوله والذين لا يشهدون الزور قال مجالس الخنا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عثمان بن اليمان عن أبي بكر ابن أبي عون عن عمرو بن قيس الملائي والذين لا يشهدون الزور قال مجالس السوء. الوجه السادس، ذكر عن عمرو بن علي، حدثنا يزيد بن زريع عن عمار بن أبي حفص عن عكرمة والذين لا يشهدون الزور قال لعب كان في الجاهلية. الوجه السابع، ذكر عن عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا زيد بن حباب عن الحسين بن واقد عن خالد بن كثير والذين لا يشهدون الزور قال مجلس كان يشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن، أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي أنبان الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة والذين لا يشهدون الزور قال الكذب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبان أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والذين لا يشهدون الزور قال والزور قولهم لآلهتهم وتعظيمهم إياها ما كانوا فيه من الباطل، وقرأ وجتنبوا قول الزور. الوجه التاسع، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن رجل عن الحسن والذين لا يشهدون الزور قال الغناء والنياحة لا يخرق له سمعه ولا يرتاح له قلبه ولا يشتهيه. قوله تعالى وإذا مروا باللغو. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو الحسين العفلي عن محمد بن مسلم أخبرنا إبراهيم بن ميسر عن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن أم عبد أو أمسى كريما. حدثنا الحسن بن محمد بن سلم النحوي، حدثنا حبان أنبانا عبد الله أنبانا محمد بن مسلم أخبرنا إبراهيم بن ميسر قال بلغنا أن ابن مسعود مر بلهو معرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود أو أمسى كريما. ثم تلا إبراهيم بن ميسر وإذا مروا باللغو مروا كراما. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو الحسين العكري عن قيس عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية وإذا مروا باللغو مروا كراما قال اللغو. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد وعبده عن جويبر عن الضحاك وإذا مروا باللغو قال بالشرك. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة عن هشيم عن العوام عن مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عثمان بن اليمان عن أبي عون عن عمرو بن قيس الملائي وإذا مروا باللغو مروا كراما في كلامهم كنوا عنه. وجه الرابع، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء ابن أبي نجيح مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي وإذا مروا باللغو مروا كراما قال اللغو الباطل والوقيعة من المشركين في المسلمين. قوله تعالى مروا كراما، حدثنا حجاج بن حمزة العجلي، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء ابن أبي نجيح مجاهد قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما قال صفحوا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سيار أبي الحكم وإذا مروا باللغو مروا كراما كنوا عنه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله مروا كراما قال يعرضون عنهم لا يكلمونهم. قوله تعالى والذين إذا ذكروا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم قال هؤلاء المهاجرون. قوله تعالى بآيات ربهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يقول انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. قوله تعالى لم يخروا عليها صما وعميانا. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء بن أبي نجيح مجاهد لم يخروا عليها صما وعميانا لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا حقا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يقول لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه هم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يقول صموا عنها وعموا عنها. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو الأشهب قال الحسن في قوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا قال كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا عبد الله بن حمران، حدثنا بن عون قال سألت الشعبي قلت الرجل يرى القوم سجدوا ولم يسمع ما سجدوا. أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قال: هذا مثلا ضربه الله لهم لم يدعوها إلى غيرها. وقرأ: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية. قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. الآية. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد وعبده بن سليمان قال: حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد فجعلت أعجب من غضبه، فقلت: والله ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما بال الرجل يتمنى محضرا غيب عنه، لو شهده كيف يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا تحمدون ربكم إذا خرجكم الله لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم، فقد كفيتم البلاء. والله لقد بعث نبيكم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان فيعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم عن عكرمة في قوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حزم القطعي قال: سمعت كثير بن زياد قال للحسن: يا أبا سعيد، قول الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا والله، بل في الدنيا. قال: فما هي؟ قال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته من أخيه من ولده من حميمه طاعة الله. لا والله، ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله. قوله تعالى: وجعلنا للمتقين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: للمتقين، يعني الذين يتقون الشرك. قوله تعالى إماما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وجعلنا للمتقين إماما، يقول أئمة هدى يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولأهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وروي عن أبي صالح وعبد الله بن شوذة بنحو ذلك. حدثنا محمد بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، قال: يؤتم بهم ويقتدى بهم حين يقتدي بنا من بعدنا. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر قال: سألت مكحولا عن قول الله: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة في التقوى، حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وروي عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد ابن الوليد الخزاعي حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، قال مثالا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: وجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا أئمة في الخير نعبدك ربنا، فأخبر بثوابهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا يحيى بن أيوب الزاهد قال: سمعت أبا حفص الأبار يقول: قلت للسدي: رأيتك في المنام كأنك تؤم الناس. قال: فقال: إن قوله وجعلنا للمتقين إماما ليس أن يؤم الرجل الناس، إنما قالوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا سعيد بن خيثم عن القاسم بن الأرقم قال: قلت لجعفر بن محمد يقول رجل في الصلاة: اللهم اجعلني للمتقين إماما، قال: نعم، وتدري ما ذاك؟ قال قلت لا، قال يقول اللهم اجعلني في المسلمين رضيا، وإذا قلت صدقوني وقبلوا ذاك مني. قوله تعالى أولئك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله أولئك يعني الذين في هؤلاء الآيات، وفي قوله يجزون يعني في الآخرة. قوله تعالى الغرفة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك أولئك يجزون الغرفة، قال الغرفة الجنة. روي عن سعيد بن جبير وأبي جعفر محمد بن علي والسدين نحو ذلك. قوله تعالى بما صبروا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله بما صبروا على أمر ربهم. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا أبو الربيع الصوفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال صبروا على الفقر في الدنيا. قوله تعالى ويلقون فيها. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد يعني قوله ويلقون فيها تحية وسلاما، قال تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ويلقون فيها يعني تتلقاهم الملائكة. قوله تعالى تحية وسلاما، وبه عن سعيد في قول الله ويلقون فيها تحية وسلاما يعني تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عاصم قال لقي ابن سيرين رجل فقال حياك الله، فقال إن أفضل التحية تحية أهل الجنة السلام. قوله تعالى خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى حسنة مستقرا يعني مستقر في الجنة، وقوله مقاما يعني مقام أهل الجنة. قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي. حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا مصعب يعني ابن ماهان عن سفيان عن أبي يعلى عن عمرو بن شعيب في قوله قل ما يعبأ بكم ربي، قال ما يصنع بكم ربي. حدثنا أبي حدثنا آدم حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قل ما يعبأ بكم ربي يقول ما يفعل بكم ربي. قوله تعالى لولا دعاؤكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم، فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لولا دعاؤكم، قال دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان عن أبي يعلى الثقفي عن عمرو بن شعيب في قوله لولا دعاؤكم، قال لولا أدعوكم إلى الإسلام فتستجيبون لي. قوله تعالى فقد كذبتم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا موسى بن ربيع بن موسى بن سويد الجمحي قال سمعت الوليد ابن أبي الوليد يقول بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، ما خلقتكم لي بكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر وتسألوني فأعطيكم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم اليمان حدثنا رجل سماه عن السدي فقد كذبتم يقول لقريش. حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو قتيبة حدثنا شعبة عن أدهم ابن الطريف السدوسي قال سمعت سلمان أبا عبد الله قال صليت خلف عبد الله بن الزبير فقرأ فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله فقد كذبتم، الكفار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. قوله تعالى فسوف يكون لزاما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك فسوف يكون لزاما يوم بدر. وروي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد وقتادة والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة فسوف يكون لزاما، قال كان الحسن يقول ذلك يوم القيامة. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب في قوله لزاما قال موتى. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي قوله يكون لزاما، قال اللزام القتل الذي أصابهم يوم بدر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا رجل سماه عن السدي فسوف يكون لزاما، يقول عذابا، فكان يوم بدر العذاب. آخر تفسير سورة الفرقان، والحمد لله رب العالمين.